الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، لأنه في بعض الروايات تكرر الدعاء 3 مرات للمحلقين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قالوا: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات، وهذا فيه أن الحلق أفضل، والتقصير يحصل به التحلل، لكن الأفضل والأكمل للناسك أن يكون تحلله بالحلق لا التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، وهذا الدعاء للمحلقين 3 مرات باق إلى قيام الساعة. كل من حلق فله نصيب من هذا الدعاء، دعاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل حديث فيه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام في عمل صالح وطاعة من الطاعات، فإن من فعلها في أي زمان يفوز بهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المستجابة، مثل حديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، ونظائر ذلك من الأحاديث. فإن من يفعل هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعله فإنه يفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام المستجابة. دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات: اللهم اغفر، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. والحلق أفضل من التقصير، وإن كان كل منهما يحصل به التحلل، لكن الحلق أفضل من التقصير لأسباب وأمور عديدة. الأول أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحلل بالحلق، فمن كان تحلله بالحلق يكون فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا أبلغ في التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى أن يكون تحلل المرء بحلق شعره بالموسى، فهذا أبلغ في تذلله وخضوعه لله عز وجل، بخلاف الذي يعجبه شعر رأسه ويحب أن يبقى له شعر رأسه فيؤثر هذا الذي يعجبه، يؤثر نفسه بهذا الذي يعجبه على الأفضل والأكمل في تقربه لربه، بينما من كان يعجبه رأسه شعر رأسه ثم يتحلل بحلقه كاملا تقربا لله، لا شك أن هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مستفاد من هذا الحديث وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات. والأمر الرابع أن الحلق قدم ذكرا في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الله سبحانه وتعالى الحلق على التقصير، والتقديم يدل على الاهتمام. فهذه 4 وجوه تدل على أن التحليق أو الحلق أفضل من التقصير. ثم أيضا أمر يحسن التنبيه عليه فيما يتعلق بالتقصير: بعض من يتحلل بالتقصير لا يقوم بالتحلل الذي يحصل به الإجزاء، أي التقصير الذي يحصل به الإجزاء، حيث إن بعضهم يأخذ قليل من الشعر من الناصية ويأخذ قليلا من الشعر من مؤخرة الرأس وقليل من الشعر من طرفه الأيمن وقليل من الشعر من طرفه الأيسر، هذا لم يقصر، هذا لم يقصر بل قصر، نعم بل قصر في العمل في الطاعة، لم يأتي بها على الوجه الذي يحصل به الإجزاء. قصر الثانية من ماذا؟ التقصير الذي هو التفريط، قصر أي فرط. الحاصل أن هذا لا يحصل به الإجزاء. ولو نتأمل الآية، الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم، محلقين رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخصا تحلل بأن جاء بالموس وحلق قليلا من الجانب الأيمن وقليلا من الأيسر وقليل من الناصية وقليل من المؤخرة، وقال: حلقت رأسي، هل يكون حلق رأسه؟ مثله الذي يفعل هذا في التقصير، يأخذ قليل من اليمين وقليل من الشمال، قليل من الأعلى وقليل من الخلف، ويقول: قصرت. ما قصر، لم يقصر شعر رأسه. فالتقصير يعم الشعر كله، مثل ما أن الحلق ماذا؟ يعم الشعر كله، كما قال الله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، ليس البعض وإنما كل الرأس، يعم الرأس كله. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقراء حلقاء أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أفضنا يوم النحر، ومعنى أفضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. الحج له أركان أربعة: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركانه. فقولها رضي الله عنها أفضنا، أي فعلوا هذا الركن، فعلوا هذا الركن من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، وكذلك السعي بعده أيضا من أركان الحج. فأفضنا أي أنهم طافوا وسعوا في يوم النحر الذي هو يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة. قالت عائشة رضي الله عنها: فحاضت صفية. متى؟ بعد الطواف. حاضت صفية بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة. هنا مسألة يعني يحسن أن يتنبه لها من كان بصحبته نساء، إذا كان إحدى النساء قد قاربت الحيضة وهم في عرفة، يبادر مجرد ما يفيضون إلى أو يدفعون إلى المزدلفة، يبادر إما بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة أو في الصباح من يوم العيد إلى الطواف، إلى الطواف، حتى تكون أدت هذا الركن ولا تحبسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحابستنا هي، لأن إن لم تطوف هذا الركن ستحبسهم، ما ينفع أن تطوف بدون ماذا؟ طهارة، أو تطوف وهي حائض. فتقول عائشة رضي الله عنها: فحاضت صفية، حاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، أي المعاشرة. ومعلوم أن يوم النحر إذا استكملت فيه أعمال ذاك اليوم أصبح المرء حلالا الحل كله، إذا أصبح حلالا الحل كله إذا عمل أعمال النحر كاملة التي آخرها الطواف والسعي بعده لمن عليه سعي. فمن جاء بالأعمال الكاملة يوم النحر أصبح حلالا الحل كله، ومعنى حلالا الحل كله أي جاز له كل شيء منع منه بالإحرام، بما في ذلك معاشرة الأهل أهله. فأراد عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنها حائض. قلت: يا رسول الله إنها حائض. فأخبرته بحالها. قال: أحابستنا هي؟ خشي ماذا؟ أنها لم تطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وطواف الإفاضة والطواف عموما لا يكون إلا عن طهارة، لا يكون إلا عن طهارة، وهذا الحديث من الدلائل على ذلك. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. أفاضت يوم النحر يعني جاءت بهذا الركن الذي هو طواف الإفاضة. قال: اخرجوا، يعني انفروا. ولو كانت لم تطف طواف الإفاضة ما الذي سيحصل؟ قال: أحابستنا هي، يعني ينتظرون حتى تطهر. وهذا يستفاد منه أن من كان حالها كذلك، يعني حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن وليها يبقى معها ينتظر حتى تطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، يبقى حتى تطهر. هذا حل. والحل الثاني أن يسافر معها وتبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها، لا تكون متحللة التحلل الكامل، تأتي ببقية الأعمال فتكون متحللة تحللا لا يقربها فيه زوجها إن كانت ذات زوج، ثم يرجع بها متى ما تيسر له ذلك. والحل الأول لعله هو الأيسر، ولهذا قال: أحابستنا هي، أي حابستنا عن السفر إلى أن تطهر، ننتظر إلى أن تطهر ثم نسافر، ثم تطوف بعد طهرها ثم نسافر. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: أخرجوا. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى. عقرى حلقى، هذا اللفظ لفظ دعاء على الشخص، لكن لا يقصد به الدعاء، مثل: ثكلتك أمك يا معاذ، ومثل: تربتك، تربت يداك، مثلها عقرى حلقى، يعني ألفاظ هي ألفاظ دعاء على الشخص لكن لا يقصد الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ما قصد الدعاء، ولما قال: تربت يداك، ما قصد الدعاء، وهنا لما قال: عقرى حلقى، ما قصد عليه الصلاة والسلام الدعاء، ما قصد ذلك. وهي كلمة تأتي على اللسان لا يقصد بها الدعاء على الشخص. قال: عقرى حلقى. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قيل: نعم. قال: فانفري. قال: فانفري، بقي عليها طواف، أليس كذلك؟ بقي عليها طواف، الذي هو طواف ماذا؟ الوداع. طواف الوداع من واجبات الحج، طواف الوداع من واجبات الحج. الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع: طواف سنة الذي هو طواف القدوم، وطواف ركن الذي هو طواف الإفاضة، وطواف واجب الذي هو طواف الوداع. فالأطوفة التي في الحج أحدها سنة، والآخر ركن، والثالث واجب. وواجبات الحج، واجبات الحج تسقط بالعذر، يعني كثير منها جاء ما يدل على سقوطه بالعذر، وهذا سيأتي معنا ما يدل عليه. فقول عليه الصلاة والسلام: فانفري، يعني سقط عنها ماذا؟ طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع، لأنها معذورة بالحيض الذي أصابها. وسيأتي في الحديث الذي بعده أيضا ما يدل على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، أي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون آخر عهدهم البيت. وهذا فيه ذكر لواجب من واجبات الحج. واجبات الحج سبعة، آخرها هذا الذي هو طواف الوداع، آخرها هذا الذي هو طواف الوداع. فيقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عمل يفعله الحاج هو طواف بماذا؟ بالبيت. وهذا من التعظيم للبيت. أول عهده عندما يدخل مكة ما هو؟ البيت. أول عهده إذا دخل مكة البيت، يبدأ به أول عمل، إن كان معتمرا طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا طواف القدوم، لكن يبدأ به، وهذا من التعظيم للبيت. وأيضا يكون آخر العهد هو البيت، مثل ما كان البيت أول العهد يكون البيت ماذا؟ آخر العهد. مثل ما كان البيت أول العهد يكون البيت آخر العهد، يكون آخر عمل يفعله الحاج أن يطوف بالبيت، مثل ما كان أول عمل فعله عندما قدم أن طاف بالبيت. وطواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج. أمر الناس يعني أمر إيجاب أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، مثل ما تقدم في قصة صفية في الحديث الذي قبله، خفف، قال انفري، يعني سقط عنها هذا الواجب، خفف عن المرأة الحائض، بمعنى أن هذا الواجب ماذا؟ سقط عنها لهذا العذر الذي أصابها. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، لأن السقاية عندهم، سقاية الحاج أي سقايتهم الماء، فهذا العمل كان عندهم الذي هو سقاية الحاج قائمون عليه. فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت ليالي منى بمكة، أن يبيت ليالي منى بمكة. الاستئذان يدل على ماذا؟ أن المبيت ليالي منى، ليالي منى ثلاث لمن تأخر وليلتان لمن تعجل، كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه ليالي منى، ليلتان لمن تعجل وثلاث ليال لمن تأخر، مبيتها بمنى واجب. ويراد بالمبيت أن يكون أكثر الليل في منى، أكثر الليل في منى، فيحصل الواجب بذلك. ولو أن الإنسان ما حصل له نوم، ما تهيأ له نوم، بقي مثلا في ذكر أو قراءة قرآن وأمضى معظم الليل أو أكثر الليل في منى، يكون بذلك حصل الواجب، يكون بذلك حصل الواجب. فالمبيت بمنى ليالي التشريق هو من واجبات الحج، ولهذا استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى، استأذن في ترك ماذا؟ في ترك هذا الواجب، استأذن العباس في ترك هذا الواجب من أجل هذا الأمر الذي هو قائم عليه، الذي هو سقاية الحجاج، فأذن له، أذن له أي رخص له في ترك المبيت. وأهل العلم يلحقون بالسقاية ما كان في حكمها، مثلا لو أن شخصا مرض معه أحد رفقائه في الحج فحمله إلى مكة للعلاج مثلا، وقام على رعايته ومتابعة علاجه أو نحو ذلك، له رخصة في ذلك. الرعاة، رعاة الأغنام التي تتعلق بالحجاج والقيام عليها وشؤونها، أيضا لهم رخصة في ذلك إذا كان هناك عذر، يعني لأمر هو من ماذا؟ من مصلحة الحجاج، عذر لأمر هو من مصلحة الحجاج، سقاية الحاج أو رعاية الأغنام أو متابعة مداوات مريض من الحجاج أو نحو ذلك، فإن من كان كذلك له رخصة في ترك المبيت، ومن سواهم لا رخصة له، بل المبيت في حقه واجب من واجبات حجه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع هي مزدلفة، جمع هي مزدلفة، وما يقال لها جمع من اجتماع الناس فيها ليلة النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نعم، جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنها بقي في عرفات إلى متى؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم لما غربت الشمس دفع. ومن واجبات الحج السبعة الوقوف بعرفة إلى الغروب، إلى الغروب. أما الوقوف بعرفة من حيث هو فهو ركن، لكن الوقوف إلى الغروب هذا من الواجبات. بمعنى لو أن شخصا وقف بعرفات وقبل الغروب بساعة ما مضى إلى مزدلفة، هل فاته الركن؟ لا، لكن فاته ماذا؟ واجب من واجبات حجه. فالوقوف بعرفة إلى الغروب هذا من واجبات الحج. أما الوقوف بها من حيث هو هذا ركن من أركان الحج. مثلها تماما النية، النية من أركان الحج، لكن من الميقات من الواجبات. النية من حيث هي ركن من أركان الحج، لكن النية، عقد النية في الميقات من واجبات الحج. فلو أن شخصا تجاوز الميقات بمئة كيلو وعقد النية، تنعقد أو لا تنعقد؟ تنعقد، لكنه ترك ماذا؟ واجب الركن فعله الذي هو النية، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج الذي هو النية من الميقات. عرفة الوقوف بها إلى الغروب هذا من واجبات الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة. فكان وصوله إلى المزدلفة في وقت المغرب ولا وقت العشاء؟ وقت العشاء. فهو جمع تأخير، جمع تأخير. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. ثم أيضا من السنة أن تكون هذه الصلاة هي أول الأعمال، حتى قبل أن ينزل المتاع، قبل أن ينشغل بإنزال متاعه من رحلة، أول ما يبدأ به الصلاة، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثلاث ركعات المغرب والعشاء ركعتين، والعشاء ركعتين. قال رضي الله عنه: لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يذكر الأذان، ولم يذكر الأذان، وهو ثابت، الأذان ثابت في حديث جابر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: وجمع بينهما بأذان وإقامتين. وجمع بينهما أي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. فأول ما يصل الحاج إلى جمع، إلى المزدلفة، أول ما يبدأ يؤذن للعشاء، ثم تصلى، يقام للصلاة وتصلى المغرب، ثم يقام للصلاة وتصلى العشاء، ثم بعد ذلك ينشغلون بمتاعهم وإنزاله وطعامهم ثم نومهم. المهم أن يكون البدء بماذا؟ بالصلاة. قال: لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. معنى لم يسبح أي لم يتنفل، تسبيحنا التنفل المراد به، وليس المراد بالتسبيح الذكر الذي يكون دبر الصلاة، هذا لا يترك، وإنما المراد بالتسبيح التنفل، يعني ما صلى بعد المغرب نافلة ركعتين ولا بعد العشاء نافلة ركعتين، هذا معنى قوله لم يسبح بينهما يعني بعد المغرب، ولا على إثر واحدة منهما، لا على إثر المغرب ولا على إثر العشاء، ما سبح يعني لم يتنفل. وهذا فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام ترك السنة الراتبة في ماذا؟ في السفر، عدا راتبة الفجر، فإنه ما ترك عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حذر ولا حضر. قال لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ابن عمر رضي الله عنه له كلمة يقول فيها: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا بعد الصلاة لأتممت الصلاة المكتوبة أربعا، لو كنت أريد أن أتنفل بعد الظهر والعصر إذا قصرتهما أتنفل بعدهما أربع نافلة، كان أتممت الظهر وأتممت العصر. هذا معنى قوله لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لأتممت الصلاة المكتوبة، ما قصرت الصلاة. الحاصل أن السنة إذا وصل الإنسان لمزدلفة أن يبادر إلى الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، مجرد أن يصل يؤذن للصلاة، ثم يقام وتصلى المغرب ثلاثا، ثم يقام للصلاة وتصلى العشاء ركعتين. قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. ثم عقد هذه الترجمة وبها ختم كتاب الحج. قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. والله جل وعلا قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. لو أن حلالا يعني رجل غير محرم صاد صيدا لنفسه، صاد صيدا لنفسه، صيد بر صاده لنفسه، ثم جاءه جماعة من المحرمين من الحجاج أو المعتمرين فضيفهم عليه، دعاهم ليأكلوا منه، يأكلون أو لا يأكلون؟ هذه الترجمة في هذا باب المحرم يأكل من صيد الحلال، من صيد الحلال. وصيد الحلال، الشخص الحلال الذي ليس محرم، صيده لا يخلو من حالتين وهما مؤثرتان في الحكم كما سيأتي البيان. إما أن يكون صاده قصدا للمحرم، صاده للمحرم، ما صاده لنفسه، صاده للمحرم، أو يكون صاده بإشارة من المحرم، قال له انظر الصيد هناك، أو أن المحرم عاونه، ركض وجاء له بالسلاح وأعطاه إياه وقال خذ السلاح هذا الصيد، أو غير ذلك من الأمور التي لها تعلق بشيء من المعاونة، إما أن يكون صاده لأجل المحرم أو أن المحرم له يد في هذا الصيد، إما إشارة أو معاونة أو مد سلاح أو غير ذلك. ففي هذه الحالة لا يحل الصيد للمحرم، وإن كان الذي صاده ماذا؟ حلال، وإن كان الذي صاده حلالا ليس محرما، لكن إن صاده الحلال لنفسه وبدون معاونة ولا إشارة من محرم، وجاءه جماعة من المحرمين فضيفهم عليه وقدمه لهم، فالباب في أو الترجمة في هذا الأمر، صيد المحرم يأكل من صيد الحلال، هل يأكل المحرم من صيد الحلال أو لا يأكل، هل المحرم يأكل من صيد الحلال أو لا يأكل، والمسألة فيها تفصيل على ضوء الحديثين الآتيين في الترجمة. أما الحديث الأول، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، خرج حاجا، هذا الخروج المعني هنا هو في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية، وتلك عمرة وليست ماذا؟ حجا، لكن لما قال خرج حاجا أطلق الحج وقصد المعنى اللغوي قاصدا مكة، حاجا أي قاصدا مكة، أو على اعتبار أن العمرة حج أصغر. المهم أن قوله خرج حاجا المقصود بالخروج خروجه في عمرة الحديبية، فخرجوا معه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، خذوا ساحل البحر، يكون طريقكم إلى جهة ساحل البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق لا يمر بالبحر، لكن أمرهم أن يكون سيرهم إلى جهة الساحل. لماذا؟ قالوا لأن بلغ عليه الصلاة والسلام أن عدوا أتى من قبل تلك الجهة، فأرسل أبو قتادة ومن معه إن كان وجد شيء من ذلك أن يصدوه. فخرجوا، صرفهم عليه الصلاة والسلام وفيهم أبو قتادة، وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، أي في موضع في الطريق، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، كل الذين مع أبي قتادة أحرموا إلا أبا قتادة لم يحرم، ولعله ترك الإحرام رضي الله عنه لمزيد من العناية بهذه المهمة التي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وحمر الوحش حلال صيدها وهي من صيد البر، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، اصطاد منها واحدا، والأتان أنثى الحمار، فعقر منها أتانا أي اصطاد من هذه الحمر واحدا، والأتان هي أنثى الحمار، فنزلنا فأكلنا من لحمها، أكلنا من لحمها. الذي اصطادها حلال أو حرام؟ حلال ليس محرما، الذي هو أبو قتادة، اصطادها، فقال فأكلنا من لحمها. ثم قلنا، قالوا لبعض إما في أثناء الأكل أو بعد أن انتهوا من الأكل، أنا أكل لحم صيد، أنا أكل لحم صيد. الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي، حملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، ما حكم هذا الأكل، ما حكم هذا الأكل، أكل لحم الصيد. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ هل أحد منكم، المجموعة الذين مع أبي قتادة، هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، ما منا أحد أشار إلى الصيد ولا أحد ساعده في ذلك. قالوا لا. قال فكلوا. الآن الجواب جاء معطوفا بالفاء عقب ماذا؟ الاستفصال، هل منكم كذا، هل منكم كذا، فأفاد أن الحكم المقرر هنا مبني على الاستفصال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان الجواب نعم، قال واحد منهم نعم يا رسول الله أنا أشرت أو أنا عاونته، الحكم يتغير أو لا يتغير؟ يتغير. لا، لو قال أحد ما يتغير الحكم، يقال ما فائدة الاستفصال إذن، ثم ينبني عليه الحكم. مثل الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. المعنى لو كان فيها وثن أو عيد ما يجوز أن يفي بنذري في ذلك المكان الذي فيه الوثن أو فيه ماذا، العيد من أعياد الجاهلية. فإذا استفصال النبي له تعلق بالجواب، والمعنى لو كان لهم يد، لهم إشارة، لهم معاونة، لهم دلالة إلى غير ذلك، فالحكم المنع، الحكم المنع. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. هذا يستفاد منه فائدة تتعلق بالفتوى، فتوى السائلين. إذا كان الجواب يحتاج استفصال لا بد أن يستفصل العالم من السائل، لا يجيبه إلا بعد أن يستفصل، إذا كان الاستفصال ينبني أو يؤثر في ماذا، في الحكم أو في الجواب. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء، هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها، فناولته العضد فأكلها. فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفوسهم وطمأنة لها أن الأمر حلال لا شيء فيه، أن الأمر حلال لا شيء فيه، ما دمتم ما منكم من أحد ماذا أعان أو أشار أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ثم أورد هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان الأبواء والودان منطقتان في المنصفة، بين في المنصفة تقريبا بين مكة والمدينة إذا جاءت مستورة ورابغ وتلك المناطق، فهي تقريبا في المنطقة في المنصفة بين مكة والمدينة تقريبا. أهدى له في تلك المنطقة حمارا وحشيا، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، اعتذر من قبوله عليه الصلاة والسلام، وعادة عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية، فردها عليه لم يقبلها منه. فلما رأى ما في وجهه، فلما رأى ما في وجهه، ما الذي في وجهه؟ يعني حصل لوجهه شيء لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، حصل له شيء لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، لم يقبل هديته، حصل له شيء ظهر على وجهه، ولهذا قال لما رأى ما في وجهه. سبحان الله، الوجه يظهر عليها أشياء كثيرة. أحيانا تلقى شخص تقول لها فلان مسرور، أنت إيش اللي مفرحك اليوم؟ أنت ما هو ما تكلم لكن ترى السرور على وجهه. وترى آخر تقول له ما بالك يا فلان اليوم ما يعلوك الهم على وجهك أو الغم. فالوجه يظهر عليه أشياء تدل على شيء في خاطر الإنسان وفي نفسه. فرأى لما رأى ما في وجهه، يعني التغير الذي في وجهه بسبب رد الهدية، بسبب رد النبي عليه الصلاة والسلام الهدية، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم لا يحل له صيد البر إلا أن حرم، هذا الذي جعلنا نرده عليك. هنا مسألة مهمة أو فائدة مهمة كثير من الناس لا يبالي بها، عندما يفهم صاحبه منه تصرفا هو لم يخطئ فيه، لكن صاحبه لم يفهم قصده، فيقع في نفسه شيء على أخيه ويعلم أنه وقع في نفسه شيء عليه. كثير من الناس في هذا المقام يقول ماذا؟ ما دمت أنا ما أخطأت، ما دام تصرفي صحيح يفهم اللي يفهم، يزعل يرضى يغضب يحزن، ما دام أنا تصرفي صحيح وقصدي سليم هو شأنه يفعل ما شاء، يغضب كما شاء. هذا ليس بالخلق الرضي، هذا ليس بالخلق الرضي، وليس بالخلق الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان. بل اجتهد، إن ظننت أنه فهم تصرفا منك فهما خاطئا أن توضح له حتى لا يبقى فيه عليك شيء، تساعده على نفسه. ووالله لو كنت مكانه لأحببت ذلك، لو كنت مكانه لأحببت ذلك لنفسك، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في وجهه تغير. أيضا سؤال حتى يتضح الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية، رده للهدية خطأ أو صح؟ نعم، من حيث الأمر خطأ أو صح؟ صح، صحيح، ما أمره صحيح، لأنه محرم ولا يحل هذا الصيد، فرده لأنه لا يحل له، حرام عليه ما يحل له فرده. لكن الصعب ما كان يعني يعرف هذا الأمر، هذا المعنى، فقال له عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، هذا الذي بسببه رددنا عليك هذا، رددنا عليك هذا هذه الهدية. وأنبه على خطأ حصل مني الآن لما أقول هذا الذي فعل النبي صح أو خطأ، هذا كلام ما غير صحيح ولا يليق أصلا، ما يليق أصلا أن يقال، لكنه مع انسياقي في التفهيم جاءت على اللسان، وإلا أصلا ما يليق أن يقال هذا صح ولا خطأ، ما يقال أصلا، وليس من الأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال مثل هذا، فهذا خطأ بلا شك، لكنه مع الانسياق في التفهيم جاءت على اللسان، واستغفر الله عز وجل. المهم قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، ولا تنافي بين هذه الألفاظ، لأن قال أهداه حمارا قد يطلق الكل ويراد البعض، يعني أهداه حمارا أي أهداه بعضه شقه أو عجزه أو رجله طرفا منه. الآن في مسألة بينها الإمام عبد الغني لما يقول قائل ما الفرق بين صيد أبي قتادة الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكله، وصيد الصعب بن جثامة الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، مع أن صيد أبا قتادة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصيد رده، وهذا الصيد الذي صاده حلال، وهذا الصيد الذي صاده ماذا؟ أيضا حلال، فهناك أكل منه وهنا رده عليه الصلاة والسلام على الذي صاده. فيقول عبد الغني وجه هذا الحديث أنه ظن عليه الصلاة والسلام أنه صيد لأجله، أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، ظن أنه صيد لأجله، يعني صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام لكونه ظن أنه صيد هذا الصيد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من ذلك أن الصيد إن صيد لأجل المحرم أو صيد بدلالة المحرم أو صيد بمعاونة المحرم فإنه لا يحل له، لكن إن صاده الحلال لنفسه بدون معاونة ولا إشارة ولا غير ذلك فإنه حلال. والمسألة من حيث هي فيها خلاف بين أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرى جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء صاده لأجله أو لا، ويستدلون عليه بماذا؟ بحديث أبي قتادة. ومنهم من يرى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، ويستدلون بحديث الصعب، ويستدلون أيضا بالآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والحق في هذه المسألة هو التفصيل الذي يستفاد من حديث أبي قتادة المتقدم في استفصال النبي صلى الله عليه وسلم منهم هل منكم كذا هل منكم كذا، ثم على إثر هذا الاستفصال قال ماذا؟ فكلوا ما بقي من لحمها. بهذا أنهى رحمه الله كتاب الحج، وأيضا بكتاب الحج انتهت الأبواب المتعلقة أو الكتب المتعلقة بالعبادات، الكتب المتعلقة بالعبادات، ويليه كتاب البيوع. وما لا أدري هل هو بهذا السبب أو بغيره، لكن بمناسبة أن انتهينا من العبادات وسندخل في البيوع لعل الدرس يتوقف قليلا، وأعود بإذن الله سبحانه وتعالى للتدريس يوم الأحد بعد القادم. أما درس الفجر فهو مستمر. أما بالنسبة لكتاب عمدة الأحكام فيتوقف إلى الأحد الذي بعد القادم، وأرجو أعرف أن الجميع يعني لا يحب ذلك، لكن سامحوني والتمسوا لأخيكم عذرا تؤجرون على ذلك،